قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات سلسلة الصفوة. هذه السلسلة تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. وكما تعلمون هي تتحدث عن سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في هذه الحلقة عن صاحبته وزوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. والمتحدث في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. مرحبا بكم شيخ عمر، وأهلا وسهلا. سهلا بكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا، ورحب بهم. الحديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباته التي نصرنه وأيدنه ووقفنا إلى جواره، حديث في الحقيقة طويل، ولا بد أن نعطي هؤلاء العظيمات حقهن في التعريف بهن لجمهور المسلمين عموما. والحديث اليوم عن أم سلمة، وبودي ابتداء إذا تكرمت أن تحدثنا عن قصة زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن نسبها. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى أزواجه وآله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه وآله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها التي اشتهرت بكنيتها واسمها هند بنت سهل المعروف بأبي أمية من بني مخزوم، وهي قبيلة قرشية معروفة. هذه المرأة العظيمة، المرأة التي كان لها تاريخ حاضر أو مواقف مشهودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأت قصتها مع هذا الدين بإسلامها مع زوجها أبي سلمة. هذا الزواج الميمون توج بأعمال أشرفها وأجلها أن كانت هي وزوجها أول زوجين هاجرا من مكة إلى المدينة، حتى قال المؤرخون إن أول من دخل المدينة في المهاجر من مكة إلى المدينة، أول من دخلها هي أم سلمة وزوجها أبو سلمة رضوان الله تعالى أجمعين. كانوا يعيشون حبا عظيما ومودة كبيرة، لكن هذا الحب لم يمتد طويلا بسبب وفاة أبي سلمة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. حزنت أم سلمة على وفاة زوجها أبي سلمة حزنا عظيما حتى كاد الحزن يفلق كبدها. فسمع أو علم النبي عليه الصلاة والسلام بوفاته، فجاء معزيا مواسيا ودخل بيته بعد أن شخص بصره، فدعا بتلك الدعوات المباركات التي أصبحت سنة من سنن الدعاء لمن مات، فقال اللهم اغفر لأبي سلمة ذنبه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. فضج ناس من أهل البيت علموا أن الرجل قد فاضت روحه إلى بارئها. أم سلمة هي ربما تكون المرأة التي فجعت أكثر شخص به، وما أشد ما الحزن إذا كان زوجها تفقد زوجها بعد أن يعني أحبته وأحبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ: من أصيب بمصيبة فليقل: اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أم سلمة سمعت هذا الدعاء تقول: فقلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة، ومن خير من أبي سلمة. قالتها رضي الله عنها، فأجاب الله دعاءها، فما هي إلا أيام تنتهي عدتها، فيبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها. فذكرت أعذارا قد يعني من باب النصح وكشف الملاحظات التي ترى زوجها أنها قد لا تكون مرضية للزوج، فقالت: إني امرأة ذات عيال، قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ما في مشكلة. وقالت: إني أغيور غيرة شديدة، فادعو الله أن يخفف غيرتي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وتم الزواج الميمون. هنا يا أبا أسامة نتوقف قليلا لنتذكر هذا يعني مع هذا المشهد نتذكر قول الله سبحانه وتعالى في شأن الطلاق وفي شأن الجهاد. أما في شأن الطلاق فيقول الله سبحانه وتعالى في حق المنفصلين: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي شأن الجهاد هذا تعب نفسي، الطلاق ليس كذلك؟ بلى. يعني من حيث الجملة الجهاد تعب بدني. قال الله تعالى بعد أن فرض: قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. بلا ريب كانت أم سلمة تكره أن يموت زوجها أبو سلمة، لكن ماذا حصل؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. آل الأمر فعلا إلى خير، بل هو الخير العظيم أن تزوجها خير زوج درجت رجلاه على هذه البسيطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا درس حقيقة أقوله لأخواتي من النساء اللاتي قد تفجع إحداهن بوفاة زوجها، فلتقل هذه، والتي أحيانا قد تتألم أو تحزن لوصول يعني الحياة الزوجية بينها وبين زوجها إلى خيار الطلاق، إلى خيار الطلاق. فأقول: ليست هي نهاية الدنيا أن يموت زوجك، وليست هي نهاية الحياة أن يطلقك زوجك، بل قولي كما أمرك الله سبحانه وتعالى، كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، واستشعري حقيقة الآية الكريمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذا المعنى حقيقة بثثته مرة في قاعدة من القواعد القرآنية في أحد المواقع الإلكترونية، والله يعني حقيقة من ضمن 50 قاعدة من القواعد التي تكلمت عليها لم أجد تفاعلا من الناس وخاصة من أخوات النساء أكثر من هذه القاعدة. فعلا كذا أخت من الأخوات تقول: كم سكبت هذه القاعدة القرآنية العظيمة التي تتمثل في قصة أم سلمة الآن واقعا عمليا، كم سكبت في قلبي من اليقين. تقول: طلقت، إحداهن مثلا من حد الدول العربية تقول: طلقت وكنت أظن أن نهاية حياتي انتهت مع هذا الطلاق، فعوضني الله سبحانه وتعالى بعد ذلك خيرا مما كنت أظن. إحداهن تقول: بحثت وبحثت عن الوظيفة فلم تتيسر لي، يعني كما يقول بعض الناس كرهت نفسي وظننت أني يعني خلاص انتهت آمالي وتحطمت، وإذا بي ربي يعوضني بهذا الفراغ أن حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذن نستفيد من هذا الدرس ومن قصة الزواج الميمون بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أم سلمة هذا المعنى العظيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كان ذلك في السنة الرابعة للهجرة زواجها، نعم، وكان لأقدميتها في الإسلام ولصحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم دور كبير في مسألة فقهها وعلمها حتى أضحت مفتية بعد ذلك. نعم هذا صحيح، ويعني الذي يكشف شيئا من فقهها أسئلتها التي حفظتها السنة النبوية للنبي عليه الصلاة والسلام. ومثلا كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إحداهن يا رسول الله إحدانا يكون ثوبها قصيرا، لاحظ تشكو من قصر الثوب وليس من طول، من تشكو من ترغب أن يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيل الثياب وليس في تقصير الثياب كما هي يعني كما يصل من دعوات من هنا وهناك للمرأة المسلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترخيه شبرا. قالت: يا رسول الله إذن تنكشف أقدامهن، انظر الحرص على الستر. قال: يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك، ولا يزدن على ذلك. هذا نموذج من حرصها على الفقه، من حرصها على الستر، من حرصها على كمال الحشمة، لأنها تخرج وتدخل وأي مجتمع كانت تعيش فيه، إنه مجتمع الصحابة، لكن هذا من فقه ومن كمال حرصها على الستر والاجتمال. من المواقف المشهودة جدا في حياتها موقف سجله التاريخ في صلح الحديبية الذي يكشف عن علمها ويكشف عن رجاحة عقلها. من المعلوم في قصة صلح الحديبية، بس أمهد لها تمهيدا بسيطا، أنه لما وقع الصلح كانت هناك شروط، كانت هناك شروط، كان في ظاهرها أقول غضاض على المسلمين، كان منها أن من أسلم من الكفار وجاء المسلمين أن يرده المسلمون، ومن ارتد من الكفار وجاء إلى المسلم عفوا من ارتد من المسلمين فإن الكفار لا يرجعونه إليهم، وأن لا يدخلوا هذا العام وإنما يدخلوه بعد عام آخر. فكان بعض المسلمين شعر من هذا الغضوض على رأسهم عمر رضي الله عنه، كان يشعر في أن هذا غضبه. المهم في كل هذا الموقف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه. طيب كانوا قد أحرموا بالعمرة، فماذا يصنعون؟ هم الآن حصروا عن البيت، ما استطاعوا أن يدخلوا، وماذا يصنع المحصر؟ نزلت آية المحصر وإن حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. النبي عليه الصلاة والسلام وقال للناس خلاص انتهى، واتفقنا ووقعنا العقد وكتبنا الكتاب بيننا وبين كفار قريش، فاحلقوا رؤوسكم. الصحابة ما أحد منهم نفذ هنا في هذا الموضع لا استنكافا من استجابته لأمره، حاشا وكلا، فهم أبعد الناس عن ذلك، لكن كانوا يطمعون أن ينزل الوحي لعل الشروط تتبدل، لعل أمرا يجد وينزل، وهم عرفوا أن هناك ناسخ ومنسوخ في الشريعة. هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في خيمته وكانت النوبة لأم سلمة رضي الله عنها، وذكر لها ما لقي من الناس أنه أمر بالحلاق وأمر بالذبح، لكن لم يحصل، أمر بالحلاق اللي هو بداية الأذى لأنه قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ما أحد فعل شيء. فقالت يا رسول الله، أشارت عليه بهذا الرأي الرشيد المبارك، قالت يا رسول الله أخرج ولا تأمر أحدا منهم بشيء، ماذا تصنع؟ نادي الحلاق، أدعو الحلاق فليحلق رأسك. فلما دع الحلاق وحلق رأسه ما بقي أحد من الموجودين إلا وحلق رأسه، إلا وحلق رأسه. لماذا؟ لأنه لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه عرفوا أنه لا مجال، خلاص لن ينزل الوحي بتعديل أو بتقديم أو بتأخير في هذه القضية بالذات. بينما في الأول راجعوه كما راجعوه في حجة الوداع لعل وعسى، لعل وعسى، لكن لما رأوا أن الأمر لزم ووجب عليهم وتم بادروا. فانظر إلى بركة هذا الرأي الرشيد، إلى بركة هذه المرأة حينما أشارت بهذا الرأي الذي تحققت به مصالح عديدة. يعني ما الذي يمكن أن نستفيد منه في هذا الدرس؟ هذا هو الشاهد، وهذا الذي نريد أن نستفيد منه في واقعنا. نعم، هناك إذا أذنت لي أثر يروى حقيقة ويقرأ أحيانا، وأريد منك إيضاح هذا الأثر ومدى صحته. نعم. ألا وهو في الحديث أنه شاوروهن، أي النساء، وعصوهن. ففي شائدة المشاورة، ما أنت صحح لنا. طيب، طبعا هذا حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، بل هو عليه الصلاة والسلام طبق المشورة بنفسه ونفذها. وهذا الحديث وهو في البخاري، قصة أم سلمة الذي ذكرته آنفا، هذا من أكبر الأدلة على بطلان هذا. وكيف يستشار الإنسان ويعصى؟ ما قيمة المشاورة؟ أنت أجي أستشيرك وأنت تعلم في قرار نفسك أنني صاصك، يا أخي لا تستشيري من الأول أصلا. والمرأة لو شعرت بهذا المعنى وهي وزوجها يتحدث إليها لشعرت بنوع من الإهانة، فمن الأول يعني فكنا كما يقال. إذن هذا الحديث باطل، بل نقول دلائل الشريعة القولية والعملية تدل على أنهن ممن يمكن أخذ رأيهن رضوان الله تعالى عليهم. هل يوجد الآن من الرجال من يستشير النساء، ومن النساء من تبادر برأي فتشير على الرجال؟ الواقع أننا يعني نجد في الرجال من يأنف من ذلك للأسف الشديد، أقول بكل مرارة، بعض الرجال يأنف من ذلك ويرى أن هذا نوع من يعني النزول أو نوع من التنازل أو من الضعف، وهذا في الحقيقة أقول من ضعف الرجل. من أعقل الناس، من أعلمهم، من أشرفهم، من أكرمهم؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يرى أي غضاضة عليه في أن يستشير زوجه وأمه سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، بل كان في هذا الرأي الذي طرحته ها هو الخير، حيث حصل مراده عليه الصلاة والسلام يعني بسرعة. فنقول ومن الناس والحمد لله، وهذا موجود بكثرة، من يستشير نساءه. لكن يا أبا أسامة المشكلة ما هي؟ أن بعض الناس لا يستشير نساءه ولو كان في شأن يتعلق بالزوجين. يعني دعني أضرب لك مثال. بعض الناس يقرر ويخطط لبناء بيت سيسكنه هو من؟ هو زوجته. من هناك ينهي الموضوع مع المكتب الهندسي ولا مع المشرف ولا مع الذي مقاول وغيره. طيب يا أخي هذه زوجتك ستنام في هذا البيت تسكن معك، هؤلاء يا أولادك، يا أخي أشعرهم بأنهم شركاء معك في البيت. ائتي بالمخطط وقل هذا المخطط، هنا المجلس، هنا غرفة الطعام، وهنا وهنا، هذا الدور الأول وهذا الدور. شاورهم يا أخي، هذه المشاورة حقيقة لا تزيدهم إلا حبا لك وتقديرا واحتراما لك. أما أن تتجاوزهم هكذا وكان الأمر لا يعنيهم. وأعجب شيء أن يعني يأتي الأمر الخاص حتى بالنساء فيما يتعلق بالمطبخ، كما تعلم بالمطبخ مثلا هو الذي يتصرف ويبادر من هناك. طيب ألوان البيت، يا أخي نحن شركاء هذا البيت يعني نسكنه جميعا. ولذلك أنا أقول حقيقة الاستشارة كما أنها هدي نبوي شريف كريم، هي أيضا من أسباب مزيد من المودة والمحبة بين الزوجين. يعني ما هو شعور المرأة حينما يستشير زوجها؟ ما رأيك يا أم فلان، نحن نريد كذا، نحن نريد كذا. حقيقة هذه رسالة ممتازة جدا في التقدير والاحترام. التقدير والاحترام ليس مجرد كلام وليس مجرد دعوة، التقدير والاحترام له صور، اللفظ الجميل وأيضا الإشعار بأنها ذات رأي ويمكن الاستفادة منها. وهنا لو تكرمتم في توجيه مثلا رسالة أو توجيه للأخوات الكريمات وعلى وجه الخصوص الزوجات التي ربما يتحرج بعض الأزواج كما ذكرتم في طلب المشورة أو غيره لأي سبب من الأسباب، فإذا رأت زوجها في كرب أو في هم أو غيره أن تبادر لإيجاد الحلول والمخارج له. هذا ممكن يستفاد أيضا من قصة أم سلمة، فإنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم داخل كأنها شعرت أن الرسول ما هو مرتاح. إيش القصة؟ الناس قلت لهم افعلوا ولم يفعلوا، فأشارت عليه بهذا الرأي. المرأة ممكن أن تبادر بمعنى أن لا تنتظر كما تفضلتم. يعني ليس بالضرورة أن يطرح الزوج عليها. وهي أيضا لأن بعض الناس، بعض الرجال أحيانا للأسف الشديد قد يأنف أن المرأة تطرح عليه مباشرة. لا تأتي بصيغة مباشرة، سو كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا، لا، لعلها تقول ما رأيك يا فلان بكذا وكذا وكذا. ونحن الآن كما نؤكد على أهمية أن الرجل يستشير المرأة، بالتأكيد نؤكد على أن المرأة أيضا ينبغي أن تستشير، ينبغي أن تستشير الرجل. بمعنى ما المانع حتى ولو كانت تعتقد أن عندها من التصور عن المشكلة يعني بشكل جيد، ماذا يضير المرأة لو وقعت مشكلة في المدرسة؟ تمام، تقول له، هي معلمة مثلا أو في الوظيفة، تقول له يا فلان عندنا مشكلة، إيش رأيك، إيش الحل، إيش الحل. أن يحدثني بعض الإخوة الذين جزاهم الله خير تصدوا لما يسمى بالاستشارات الأسرية هذه، يقول تأتيني مشاكل والله أحيانا يعني أرى أنها من التعقيد بحيث أكاد أقول لا أستطيع أن أجد لها حلا. فأحيل الجواب وأقول للأخت بعد يوم أسبوع اتصلي، فأعرض الموضوع على زوجتي وإذا بالحل يأتي في دقيقة دقيقتين. وهذه من بركة المشاورة. وتصور أن أنا يقول أشكرك، بيض الله وجهك، جزاك الله خيرا، كان الموضوع عندي مقفل ما أستطيع أن أبدي رأيا، فأنت بهذا الرأي جزاك الله خيرا. هنا يشجعها، تزيد المودة، تزيد المحبة، تتوثق العلاقة، ترتفع لغة الاحترام والتقدير بينهما. وهذا بلا شك سيكون له أثر على البيت وعلى الأولاد في التجانس والتفاهم. جزاكم الله خير شيخ عمر، ورضي الله عن أم سلمة التي أعطتنا هذه الدروس ونقلتها لنا عبر التاريخ وجرت على لسانكم في هذه الحلقة، التي نسأل الله أن ينفع بها كل من شاهد هذه الحلقة من الإخوة والأخوات الذين نشكرهم جزيلا على بقائهم متابعين لهذه الحلقة. ونقول لهم ابقوا في رعاية الله وحفظه، ونلتقي بحول الله دائما على خير في سير هؤلاء الكرام والكريمات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستودعكم الله في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا